الحديث المصلين أن الصلاة للذين يصلون أمام الإمام صحيحة، استدلوا بالحديث الذي فيه أن أهل مسجد القبلتين كانوا يصلون ثم جاء من بلغهم بأن القبلة تغيرت فقال إن الإمام وقف مكانه فقط استدار وصار المصلون وراءه، فهل هذا صحيح؟ هذا لا نعرف له. هو الإمام صار وراءهم لا نعرف لهذا أصل بهذه الصراحة، بل المفروض أن الإمام كما يدور يتقدم أيضا. يتقع الإمام مالك نعم الإمام مالك استمر فاستدار واستدار الإمام مالك. السؤال حديثي وليس فقه فقهيا، فمن ناحية الحديث هذا حديث بهذا التفصيل لا نعرفه. المعروف في البخاري ومسلم أنهم استداروا كما كانوا، فهذا ممكن أن يكون أن الإمام بقي متأخرا وممكن أن يكون متقدما، لكن حينما نجد أن الإسلام يبيح للإمام والمؤتمين أن يأتوا بهذه العملية، ألا يبيح له أن يتقدم الإمام الجماعة فيطبق السنة تماما؟ أما مذهب الإمام مالك فهذه قضية فقهية ونحن معه في هذه القضية، نحن لا نقول ببطلان الصلاة المتقدم على الإمام، وإنما نقرر إن كان تقدم فهناك مجال ليتأخر فهو آثم، وإن كان تقدم للضرورة كما يقع في المسجد النبوي بصورة خاصة فالصلاة صحيحة ولا شيء فيها إذا كان للضرورة، أما في غير حالة الضرورة فهو آثم. ما بهمنا يا أخي الله يهديك، البحث إما حديثي وإما فقهي، فالبحث الحديثي ليس هناك نص أن الإمام بقي في مكانه، ممكن يكون كذلك وممكن يكون تقدم، وهذا الذي يقضيه الفقه. هالجماعة الذين خطبوا وهم يصلون مستدبرين الكعبة مستقبلين بيت المقدس، لأنه هكذا كان الشرع، لما جاء من المخبر الصادق أن الرسول استقبل الكعبة فهؤلاء حينما استجابوا للمخبر وهن في الصلاة، يا ترى لو واحد اليوم، وهذه ممكن أعتبرها نبتي، لو واحد اليوم من المتفقهة جاءه خبر مثل هذا الخبر تدرون ماذا يفعل؟ لقد رأيت ظاهرة غريبة جدا في بعض منازلنا ونحن ذاهبون إلى المدينة، نزلنا في قرية ودخلنا مسجدا صغيرا ومسلم وقت صلاة المغرب، فوقف رجل تركي وبديل مربوع القامة طويل البنية، وقف متأخرا شوية زيادة عن الصف، والمسجد صغير بحاجة إلى تقديم بين الصفوف، فجاء رجل من أهل ذيك البلاد يعني حاول يخدمه شوية ما تخدم، يعني ما بقى غير انه ايش يدخل دفع وحيقع في الارض ذا، والله ما تحرك ولا تحرك اطلاقا، وانا عم اصلي لكن بقى ذهني عم يشتغل ليش هذا ما عم يتحرك، لانه في المذهب الحنفي اذا قال رجل خارج الصلاة لمن يصلي استقبل القبلة فانت منحرف عنها واستقبلها فورا بطلت صلاته، وإذا أجا أخذوا هيك بكتفيه حولوا لازم يسجد ليش؟ لأنه تجاوب معه مثل الكلام يعني. فهذوني الأنصار في مسجد قباء رضي الله عنهم، من هنا تعرفون الفقه السلفي والفقه الخلفي، هذول لو كانوا على هذا المذهب ما بيسمعوا كلام المخبر إلا بعد زمان، بعد زمان حتى ما يبدو للناظر أنه والله هذول سمعوا كلامه، يا ترى سمعوا كلامه بعد لحظة ولا خمسة ولا عشرة، شو ترى سمعوا كلامه، هذا فقه متأخر. فالشاهد هؤلاء بفقههم استجابوا للمخبر، طيب الإمام أحق أن يستجيب فيتقدم القوم، لأنه لا يوجد في الصلاة الإسلامية المعروفة إمام يأم الناس وهو خلفهم، إذن هو بده يطبق المنهج الذي تلقاه من الرسول عليه السلام كما تلقوا هذا المنهج الجديد أنه من هنا الكعبة الآن وليس من هناك.